قال الشيخ تقي الدين بن زيد بن تيمية رحمه الله: يجوز مع الحاجة لكن بالمثل، فإذا شرعوا أن هناك حاجة لنقل هذا فهذا جائز لكن بالمثل، فإذا كان هذا السكن فيه 5 غرف تسع 10 أشخاص ويشترى كذلك سكنا آخر في هذه السعة الأفضل منه. قال: تجوز مع الحاجة بالمثل وبلا حاجة يجوز بخير منه. هذه مسألة تفرد بها شيخ الإسلام. يقول الوقت: جاز أن تستدلنه بغير حاجة إذا رأينا المصلحة تفوق. إنسان جعل مغلا لطلبة العلم ينفق عليهم من هذا السكن، ثم وجدنا أن هذا السكن لو نقل إلى الشارع الآخر فكان دخله أعلى، قد يجوز نقله إلى مكان آخر إذا رأينا المصلحة تفوق المصلحة منه. إذن ما في هناك حاجة ولا رأينا ضرورة، فقط ورأينا أن هذا خير من هذا. يقول: إذا رأى الناظر والحاكم أن هناك خيرية جاز استبدال الوقت. نعم. وبلا حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة، ولا يجوز بمثله لفوات التعيين بلا حاجة. لفوات التغيير، بدل التعيين من التغيير، لفوات التغيير بغير حاجة. نعم. فإن أمكن بيع بعضه ليعبر به الباقي جاز، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، ذكره في المغني والشرح. ذكى الشيء الموقوف قرض بعضه وبعضه صالح، فجاز أن تبيع بعضه لإصلاح هذا الفراغ إذا أمكن، لا سيما إذا كانت دور متعددة، تبيع إحدى الدور في دار من هذه الدور وتصلح بها الباقي، أو وجدت هذه الأرض جاز أن تبيع جزءا منها لإصلاح بعضها. نعم. قال: في الفروع المراد مع اتحاد الواقف كالجهة. قال: في الفروع المصنف الشارح رحمه الله أبدع في كتابه المبنى، فلما جاء المطبق بكلام الفقهاء ذهب إلى تقييده. قال: في الفروع، كتاب الفروع لبرهان الدين جد ابن مفلح هذا، يقول شمس الدين جد من برهان الدين، يقول: إذا اتحد الواقف والجهة، لو أوقف دوره على يتامى بني أخيه ثم تعطلت هذه الدور قل المنابع وراد استبدالها، ما تستبدلها بوقت آخر ليس لهذا الواقف وقت أجنبي، لا بد أن يكون الواقف متحد، تستبدل هذا الوقت بدور أخرى له في الواقف، أما واقف آخر غير زيد لا ما يصح. ثم قال: كذلك إذا كان الواقف واقف وله عدة أوقاف انظر إلى الجهة التي أوقف فيها، فإذا أوقف هذه على اليتامى لا تأخذ الوقف المعطل لليتامى تبيعه ثم تضعه في وقت الغزاة في سبيل الله، هذه الجهة مختلفة. هذا معنى اتحاد الواقف واتحاد الجهة، عرفنا هذا؟ هذا الكلام يتأتى ما لو كان الوقف على جهات معينة، لكن لو كان الوقف في سبيل الله أوقف وقفا للغزاة في سبيل الله وآخر أوقف وقفا للغزاة في سبيل الله، أوقف هذا خيول تعطلت خيوله كبرت ما تصف الغزة، فباعها وأخذ ثمنها ووضعها للغزاة في سبيل الله واختلطت بوقف آخر، هذا ما يضر. المسجد له قصر وله سرد وماء وله غير ذلك من المنافع، قدمت هذه القصر أصبحت قديمة بالية، لكن ينتفع بعض الناس بها، تبيعت فأين توضع؟ يقول: إن لم تضعها في هذا المسجد جاز أن تضعها في مسجد آخر، فالمسجد الآخر ما اتحد الجهة فيها، هذه الجهة يملكها آخر وهذه الجهة كذا. فالجهة إذا اتحدت ولكن اختلف الواقف جاز استبدال هذه بهذه. نعم. ثم إن كان المراد عينين كدارين فظاهر وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشخيص، فإن نقصت توجه البيع في قياس المذهب كبيع وصي لدين. وكذا عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشخيص، تشخيصا تبيع بعضها يبقى بعضها، هل إذا بعت بعضه وبقي البعض أصبح البعض ناقص القيمة لا ينفع أن يباع، ما ينفع هذا. نعم. كبيع وصي لدين أو حاجة صغير، بل هذا أسهل لجواز تغيير صفاته لمصلحة. الوصي على يتامى عليهم ديون، جاز أن يبيع بعض أموالهم ليوفي به ديونه، يجوز ولا ما يجوز؟ جاز للحاجة. إذا جاز للحاجة أن يبيع بعض ما كان وصيا لهم، فالوقت من باب أولى، لأن الدين أشد تمكنا ولا يجوز استبداله. الله عز وجل توعد فمن بدله بعدما سمعه بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون. فجعل الله إثم على استبدال، ما صح استبدال الوصية. إذا كان جاز في الوصية فالوقت من باب أولى، يجوز استبداله. نعم. وذكر الحافظ الوصي باع بعض أموال اليتامى لأجل تسديد الدين أو لحاجة صغير، وصي على صغير، والصغير هذا يحتاج إلى رضاعة وإلى مرضعة وإلى مربية، جاز أن يبيع بعض أمواله ليستأجر من تربيه. نعم. وذكر الحافظ ابن رجب أن عبادة أصحابنا أفتى في أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهة البر، إذا خرب بعضها للمباشر أن يعمره من الأجرة، وافقه طائفة من الحنفية. ذكر ابن رجب رحمه الله أن عباد أحد أئمة الحنابلة وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن بعض الوقت تعطل استفتي في ذلك فأجاز بيعه ووضعه في مكان آخر. تنبيه، لم يتعرض المؤلف المتولي لبيعه، والأشهر أنه الحاكم. الآن يتكلم من يقوم ببيع الوقت إذا تعطل؟ قال الحاكم لا يصح بيعه إلا لا يقوم ببيعه إلا الحاكم. وقال بعضهم يبيعه يجوز بيعه، يجوز أن يتولى بيعه الناظر. وبعضهم أجاز بيعه لمن كان موقوفا عليه. والصحيح لا يتولاهم إلا الحاكم يعني القاضي، وإلا لو أجبنا ذلك كثير من الناس يرؤون بحكم تعطل الوقت أو أي عذر ويستولون على أموال الوقت كما هو مشاهد ونسمعه ونقرأ. نعم. فرع لو شرط الواقف أنه لا يباع فخرب، يباع وشرطه إذا فاسد، نص عليه. لو شرط الواقف بالنص هذا وقف لا يجوز بيعه ولا استبداله ولا تغييره، ومن فعل ذلك فإنما يثمه على من يبدله، ثم وجدنا أن الوقت تعطل، قال هذا الشرط لا يعبى به، لأن الواقف رحمه الله إنما قال هذا تخويف للنظار أن يلجأ إلى تغيير الوقت وبيعه، لو يعلم أنه سيتعطل ما شرط هذا، فكان هذا من مصلحة الواقف لا أنه رد لشرطه. قال حرب قلت لأحمد رجل وقف ضيعة فخربت وقال في الشرط لا يباع، فباعوا منها سهما وأنفقوه على البقية ليعمروها، قال لا بأس بذلك إذا كان كذلك لأنه اضطرار ومنفعة لهم. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندي مسجد بنيته في مزرعتي لي ولأولادي، وبعد ذلك تركته ورحلت عن المزرعة، ولا يوجد جماعة تصلي فيه أبدا، هل يجوز هدمه ووضع ذراع مكانه؟ المسجد إن كان على شارع عام فهو خرج من ملك واقف، أما إذا كان في دار خاصة له ولأهله فهو له، جاز استبداله وتغييره وبيعه، ما يضر هذا، لكن الأفضل أن يشتري مكان آخر له. الوقت المسجد إذا جعل جبكة بابه على شارع عام أو على طريق يطرقه المسلمون أو فتح ممرا له إلى هذا المسجد أصبح المسجد حقا لله عز وجل لا يغير، لكن لو جعل هذا خاصا له لذريته هذا فيه خاص له، كما يفعل الناس بعض الغرف في دورهم يجعلها صلاة مصلى، ما يعمل فيها الأطفال يعمل فيها، هذا لا يقال المسجد أصلح لله، لا يتباع هذه الدار ولا يباع هذا السكن، هذا ملك خاص. فالأفضل في هذا مثلا داخل المزرعة، داخل المزرعة في حدودها لك ولأهلك، فهذا ملكك الخاص، جاز أن تستجيبه وتبيعه هذا شأنك أنت، لكن الأفضل إذا استطعت أن تبني مسجد آخر مكان، لكن لا يجب عليك، ليس هذا المسجد كالمسجد الذي جعل في الشارع العام. نعم، جزاكم الله خير. طيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. يقول يجوز. الله خير. الله عليك. حتى الله يجزاك.